القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1949. وقف عندك يا اللي هناك، بقول لك وقف عندك. شيخ الغفار، ايه اللي جرى لك يا شيخ الغفار؟ ايه بتصعد فيا كده ليه؟ مين هو انت يا بخيت؟ ايواني، ابعد البندقية من قدام وشي، خلينا امشي. راح فين السعادة يا ولا؟ شوف حالك ومالكش دعوة بيا. وايه الشوال اللي انت شايله ده يا بخيت؟ ما قلت لك شوف حالك ومالكش دعوة بيا. في ايه الشوال ده؟ اتكلم. ما تعرفش ازاي؟ وريني يا ولا. لا مش هوريك حاجة. وريني بقول لك. بتزعط فيا كده ليه؟ بتسوقني كده ليه؟ هضربك بالبندقية لو ما سمعتش كلامي. اوعى تتحرك من مطرحك. طب انا هقول لابويا العمدي. اسمع الكلام ووريني اللي في الشوال. ايه اوريك اللي في الشوال؟ الشوال فاضي. اقولك بقى. طيب انا هفتحه واشوف في ايه. افتح. ايوه امال، هي الحكايه سايبه ولا يا خبر؟ ايه في ايه؟ دي جثه. جثه من ديات. اتكلم. جثه من دي وشايلها ومواديها فين؟ واول ما بخيت شافني فتحت الشوال ولقيت الجثه سابني وجري. الساعه كانت كام يا شيخ الغفر؟ الساعه 2 بعد نص الليل يا بيه. اتعرفت على الجثه؟ ايوه يا بيه، دي جثه جابر. مين جابر ده؟ ما هو ربنا ما بيسيبش حد. بسالك مين جابر ده؟ واحد مجرم كان مدوخنا وتعبنا كلنا. تعبكم ازاي؟ مفيش مصيبه تحصل في الكفر هنا الا وهو وراه. بيفرد أتوات وبيحرق زرع وبيسم بهايم، وفي الآخر يطلع زي الشعرة من العجينة يا بيه. ليه يا شيخ الغفر؟ الناس هنا بتخاف منه ومحدش بيرضى يشهد ضده، لكن ربنا موجود وهو اتقتل وارتحنا من شره. بخيت. نعم. مين اللي قتل جابر؟ جابر جابر مين يا بيه؟ اللي كنت شايل جثته في الشوال، مين اللي قتله؟ ما اعرفش مين اللي قتله. امال انت جبت الجثه منين؟ لا انا لقيتها مرميه. لقيتها مرميه فين يا بخيت؟ في الحته اللي لقيتها فيه. والحته دي فين بالظبط؟ جنب نخله طويله فيها بلح. والنخله دي فين؟ جنب دار راجل معرفوش. الشوال ده بتاعك؟ الشوال ايه يا بيه؟ الشوال اللي كان محطوط فيه الجثه. جثه ايه يا بيه؟ لا ما في... انت لقيتها في الشوال ولا من غير الشوال؟ انا يا سعاده البيه لقيتها مرميه ولقيت الشوال الاخر مرمي. يعني كانت الجثه في الشوال. بقول يا سعاده البيه، الله لا يسيئك، ما تسيبنا امشي عشان انا ورايا حاجات مهمه. ايه هي بقى الحاجات المهمة اللي وراك يا بخيت؟ الكلبة بتاعتي زمانها جعانة وعطشانة، اصلها ما بترضاش تاكل الا من ايدي. هي بتاكل من ايدي واني باكل من ايدي. وساعات احنا الاتنين بناكل سوي كده. ايوه. طب انت كنت مودي الجثة فين؟ كنت موديها الترعي. ليه؟ عشان ارميها في الترعي. وترميها في الترعي ليه؟ امال اسيبها كده؟ ما انا خايف لك الكلاب تاكلها، وخفت كمان الكلبه بتاعتي تاكل منها وتموت. لما شافك شيخ الغفر وطلب منك تقف وتفتح الشوال قلت له ايه؟ انا ما قلتش حاجه وما غلطتش في ايها حاجه. شيخ الغفر قال انك انت ما كنتش راضي تفتح الشوال. شوف يا سعاده البيه، شيخ الغفر ده حاطط نقره من نقري، ساعات بيضرب كمان الكلبه بتاعتي يا بيه. ومين اللي سلمك الشوال؟ ما معرفش. طب الجثه اللي كانت في الشوال مين صاحبها؟ جا جا جا جا جابر. جابر؟ مين اللي عرفك ان الجثه لجابر؟ شيخ الغفر. والشيخ الغفر عرف منين؟ انت حكومه بقى، اساله هو. قتلت جابر ليه يا بخي؟ جابر جوزي يا بيه. مين اللي قتل جابر يا هنيه؟ أنا معرفش مين اللي قتل. جابر خرج من الدار الساعة كام؟ اتغدي وشرب الشاي وخرج وما رجعش. خرج مع مين؟ خرج لوحده يا بيه. بخيت يعرف جوزك؟ بخيت معروف في الكفر كله، وكلنا بنحبه وبنعطف عليه علشان مقطوع من شجرة وعلى نياته وملوش حد. كان بيجي الدار عندكم؟ أيوة كان بيجي. كان بيعمل ايه عندكم في الدار يا هنية؟ بيفوتوا معاه الكلبة بتاعته وبياكل ويشرب ويمشي. كان بيشتغل مع جوزك؟ لا، ده واد على نياته، لا يفهم في شغله ولا يعرف حاجة. والمجني عليه جابر جوزك كان بيقول ايه لما يشوفه عندك في الدار؟ ما كانش بيدخل الدار خالص، ولما كان جوزي الله يرحمه يشوفه يقول لي اكليه وشربيه، ده غلبان وملوش حد. المجني عليه جابر جوزك ضرب بخيت ليه؟ ما حصلش، ماني قلت لحضرتك كان بيحبه وبيعطف عليه. طيب قولي لي يا هنية. نعم. بخيت ممكن يقتل جوزك؟ ويقتله ليه؟ لا لا، بخيت ما يقدرش يذبح فرخ. اللي قتل جوزي واحد تاني. يا بيه انا لغاية دلوقتي مش قادر اعرف ايه اللي حصل. بخيت ممكن يقتل جابر؟ العلم عند ربنا يا بيه. ايه اللي تعرفه عن بخيت يا شيخ الغفر؟ ده وضع عبيط يا بيه. يعني ايه؟ ومين اللي قالك عليه عبيط؟ اهل الكفر هنا بيقولوا عليه عبيط عشان هو على نياته يعني، وطيب وملوش حد. وفين اهله؟ بعد ما مات ابوه قعد مع عمه لغاية ما جالها العاية وماتت وسابته لوحده. في حد هنا يقرب له؟ لا، اصل ابوه مش من بلدني. طيب بخيت ده بيشتغل ايه؟ لا ملوش لا شغلة ولا مشغلة يا بيه. كده؟ امال عايش ازاي؟ اهل الكفر بيعطفوا عليه وبيأكلوه ويشربوه وهو عايش يعني. وساكن فين؟ في اي حتة يلاقي نفسه تعبان ينام فيه. له اصحاب او اصدقاء؟ البلد كلتها اصحابه واهله والكل بيحبه، واللي يلاقي نفسه تعبان ولا متضايق يندهله ويقعد يهزر معاه. ما حدش من اهل الكفر هنا حاول يشغله معاه؟ ماني قلت لك يا بيه انه على نياته، ازاي حد ممكن يعتمد عليه؟ شد حيلك يا هني، كلنا ليه؟ قتلوا جابر يا صبحه، قتلوه. ما تعمليش في نفسك كده، دي إرادة ربنا يا اختي. جابر من يوم ما اتجوزني ربنا هداه وماشي كويس. طب ما دام ربنا هداه، امال مين اللي قتله؟ ما اعرفش يا اختي. هو الواد بخيت كان زعلان مع جوزك؟ لا، ده حتى بيحبه، وكان دايما يقول لي اكليه، ده غلبان ومقطوع من شجره وملوش حد. امال ليه كان شايل جثته؟ كفايه كفايه يا صبحه كفايه، انا حاسه اني خلاص حموت. انا زيك زعلانه ومقهوره، بس لو بخيت يتكلم ويقول على اللي حصل. تفتكري بخيت يعرف حاجه ومخبيه؟ قلبي يقول لي اني يعرف حاجات كتيره. ازاي بس؟ ما هو كان شايل جثه المرحوم ولازم عارف مين اللي قتله. طب ليه ما اتكلمش؟ لازم حد مخوفه ولا منبه عليه ما يتكلمش. هيكون مين الحد ده؟ وايه اللي يعرفه بخيت ومخبيه؟ عرفت اخبار عن المجن عليه جابر؟ جابر يا فندم كان بيفرض اتاوات على الناس في الكفر، وكان اللي ما يدفعش يحرق زراعته او يسم بهايمه. طيب وليه الناس ما اتكلمتش وشهدت ضده؟ الخوف منه ومن أعماله. إيه اللي كان بينه وبين بخيت؟ مفيش أي حاجة يا فندم، والتحريات بتقول إنه كان ساعات يروح له داره ويأكله ويشربه ويعطف عليه كمان. ما حاولش جابر يشغله معاه؟ ما حصلش يا فندم. معقول يعني يكون بخيت هو القاتل؟ مش معقول، لأن مفيش أي خلافات بينهم. مش جايز يعني حد استغل بخيت كشاب قوي وما عندوش الإدراك الكافي وحرضه ويقتل جابر؟ احتمال يا فندم، لكن إذا كان ده حصل قتله إزاي وفين ومنين جاب الشوال وإزاي حط الجثة فيه؟ الطبيب الشرعي بيقول إن الوفاة حدثت بين الساعة 6 والساعة 7 مساء، وشيخ الغفر طبعا قابل بخيت حوالي الساعة 2 بعد نص الليل. يعني الجثة فضت حوالي 7 أو 8 ساعات ومحدش عرف اللي حصل. وكانت فين الجثة المدة دي كلها؟ ده السؤال المهم اللي محتاج إجابة يا فندم. طيب إذا فرضنا إن بخيت له يد في الجريمة، مين اللي حرضه ومين اللي ساعده في ارتكاب الجريمة؟ سعادة البيه، يا سعادة البيه، أنا قلت كل اللي عندي. هنية، أنت مش همك تعرفي مين اللي قتل جابر جوزك؟ طبعا يا بيه، مش معقول دمه يروح حضر بالشكل ده. طيب قوليلي، أنت بالك قد إيه متجوزة جابر؟ من 6 شهور بس يا بيه. كنت تعرفي إن جابر بيفرض إتاوات وبيخوف الناس يا هنية؟ جابر ربنا هدايا بيه. جاوبي على السؤال، كنت تعرفي ولا لأ؟ كنت أعرف، لكن إيه بقى اللي في إيدي علشان أعمله؟ أمال أبوك إزاي وافق على جوازه منك؟ أبويا كان عيان واللي فيه مكفيه. أبوك وافق على طول لما تقدم علشان يتجوزك؟ لا، لكن... لكن إيه يا هنية؟ اتكلمي. أبويا خاف عليا وعلى أمي وإخواتي الصغيرين، وعلشان كده وافق. يعني جابر هدده؟ أيوة يا بيه. طيب وانت كان رأيك إيه؟ اللي زيي ملهاش رأي، وكمان أنا خفت على أبويا وأمي وإخواتي. وبعد الجواز؟ ما أنا قلت لك يا بيه ربنا هداه. إزاي؟ وإيه اللي حصل؟ أني السبب. أنا قلت له يا جابر خاف ربنا وكفاية اللي عملته وخلينا نعيش بقى كويسين، وقلت له لو ما سمعتش كلامي حموت نفسي. طيب وهو عمل ايه؟ كلامي أثر فيه وقال خلاص هشوف شغلة كويسة وحبقى كويس وراعي ربنا. وفعلا يا بيه شاف شغلة وبقى كويس. المجني عليه جابر جوزك كان له أصدقاء؟ ما كانش بيخلي حد يجي الدار عندنا. ليه يا هني؟ معرفش يا بيه. أمال عرفت إزاي إنه له أصدقاء؟ كان بيخرج بيسهر معاهم. تعرفي أساميهم؟ لا، ما كانش بيقول لي عنهم أي حاجة. يا بيه أنا معرفش مين اللي قتل جابر، معرفش حاجة عنه. مجاهد، أنت كنت عايز تتجوز هنية؟ إيه؟ أنا يا بيه؟ اتكلم يا مجاهد وما تحاولش تخبي عني، علشان ده مش في مصلحتك. الله يجازي اللي كان السبب يا بيه. ومين اللي كان السبب يا مجاهد؟ أبو هني. إيه؟ أبو هنية اللي حط إيدي في إيده وقال لي خلاص هنية ليك، وبعد كده حاول إيه؟ القسمة والنصيب كده. وبعد كده إيه اللي حصل؟ ما هو بعد ما اتكلمنا وقرينا الفاتحة واستعديت بالمهر، لقيته جاي ومطاطي ويقول لي بقى بلاش من جوازاتي. ليه؟ إيه السبب؟ سألته إيه السبب؟ قال لي جابر، وأنا مش قده. وعرفت الحقيقة، عرفت إن جابر طلب منه بنته هنية، والخوف خلاه سحب كلامه معايا ووافق يجوزها له. طب وانت عملت ايه؟ يعني تفتكر حامل ايه يا بيه؟ تدافع عن نفسك. ما هني كمان ليا اخت على وشي جواز. مش فاهم. ما هو جابر هددني وقال لي لو اتكلمت وعرضت هضيعك وضيع اختك معاك. جابر بنفسه هو اللي قالك الكلام ده يا مجاهد؟ قاله في كل حته يا بيه، وابويا قال لي البنات كتير وخلينا في حالنا. ولا انت يعني مش خايف عليا وعلى اختك؟ داني نفسي استورها وارتاح قبل ما يجرى لي حاجه. وبعدين يا مجاهد؟ ولا قبلين يا بيه، سكت وقلبي قايد نار. وابويا خدني وخد اختي وسافرنا على البندر، زورنا الحسين ومهاشم، ونفسي ارتاحت وقلت الحمد لله على كيتي. ولما رجعت من البندر عملت ايه؟ لقيتها جوزت يا بيه، وعشان انا بحب ابويا وبسمع كلامه سكت. ايه؟ سكت وصبرت ونسيت كل اللي حصل. يا سلام، حد كان يصدق ان ده يحصل؟ قصدك على ايه يا ابراهيم؟ الواد بخيت، الواد اللي كلنا كنا بنقول عليه عبيط، يعمل العمله السودة دي. قصدك يعني انه قتل جابر؟ ايوه، قتل جابر وريحنا منه ومن شره. بس جابر كان صاحبك يا ابراهيم. ومين قال الكلام ده؟ مش كنت كل ليله سهران معاه؟ ما كانش برضايا ولا بكيفي. امال كنت بتسهر معاه ليه؟ وهو في حد في الكفر كان يقدر يعصاه ولا يكسر كلامه؟ بقى كده. طيب طيب ايه؟ الله، مالك بتبص لي كده ليه؟ مفيش، عن اذنك. استنى، في حاجه عايز تقولها؟ لا، ما عنديش حاجه عايز اقولها. زي ما يكون كده يعني كلامي مش داخل مخك. كلام الناس كتير يا ابراهيم. كلام ايه؟ ما تخليك راجل وتتكلم. تفتكر يا ابراهيم ان الواد بخيت هو اللي قتل جابر؟ امال ماسكين وحابسين وبيحقهم عليه. وبخيت يقتل جابر ليه يا ابراهيم؟ وبتسالني انا ليه؟ مش انت اللي بتقول؟ ما كانتش كلمه قلتها. ايوه هو اللي قتله. عندك كلام تاني؟ هاتوا لي الكلبه بتاعتي. والله انا زعلان ومتضايق علشانها قوي يا بخيت. لا هي اخبارها ايه دلوقتي سعاده البيت؟ قربت تموت، لا بتاكل ولا بتشرب. صح صح، ما هاني اللي كنت باكلها واشربها لازم زعلان علشاني. انا نفسي شفتها وحسيت زي يعني ما يكون حاجه كده تايهه منها. اني اللي تايه منها سعاده البيه. انا عايز اروح اشوفها واطمن عليها. انت مش هتخرج من هنا الا لما تقول الحقيقه يا بخيت. الكلمه بتاعتها هتموت يا بيه. خليها تموت ما دام مش عايز تتكلم يا بخيت. ابو زينك يا بيه، ابو زينك. اتكلم، قول لي مين اللي قتل جابر وانا سيبك علشان تروح تطمن على الكلبه بتاعتك وتاكلها وتشربها. يعني لو قلت لك الحقيقه هتسيبني طوالي على طول، وحديك لحمه واكل كتير تاكل انت والكلبه بتاعتك، وحتديني جنيه بحلو. 2 جنيه مش جنيه. لا انا عاوز جنيه بس كده. 2 جنيه. لا انا هقول لك مين يا بخيت. انا كنت ماشيه سعاده البيه، لقيت هنية بتنادي عليا وتقول لي يا بخيت، وادي يا بخيت. ايوه يا ست هنية، عاوزة حاجة؟ رايح فين؟ هاخد الكلبة بتاعتي واروح اسقيه اصلها عطشان. طب هاتها وتعالى علشان تاكل وتشرب وتاكلها وتشربها معايا. كده تعالي يا حلوه، الست هنيه هتاكلك وتشربك. تعالي ما تخافيش، دي الست هنيه. وبعدين يا بخيت؟ خدت الكلمه بتاعتها ساعات البيه ورحنا عند الست هنيه وكلت وشربت واكلت الكلبه، مش كده؟ صح يا سعادة البيه، والكلبة انبسطت وسابتني وجريت وهي فرحانة، قلت اجري وراها عشان انا كنت فرحان زيه. استنى يا بخيت، مستعجل على ايه؟ يعني رايح افسح كلبي. سيبها علشان ما تزهقش منك، واسمع اللي هقولك عليه. ما تخليها بعدين. اسمع بس ده انا هسوي لك حتتين لحمه تشيلهم علشان لما تجوع انت والكلب. لحمه؟ ايوه. قول لي يا ولا، انت ما فكرتش تتجوز ويكون عندك كده عروسه حلوه زيي؟ الست هنيه انت بتقولي ايه؟ عروسه حلوه ودار حلو. والعروسه الحلوه دي اجيبها منين؟ انا يا بخيت مهاني بحب ايه ورايده وخايفه عليك انت والكلبه بتاعتك. الست هنيه ما بلاش كده، ولا انت مش عاوز تتجوزني؟ الست هنيه ما بلاش كده، انت اصلك بس يعني. بس انا متجوز. إيه؟ مش كده؟ اسمع يا ولد. إيه؟ انا خلاص هتخلص من جاب. إيه؟ هقتله. إيه؟ وانت عليك بقى تشيل جتته وترميها في الترع، وبعد كده نتجوز. انت بتقولي ايه؟ جابر له اعداء كتير ومحدش هيشك فيك، بس اسمع اوعى تتكلم، اوعى تجيب سيرتي. اقعد يا واد وانا هفهمك تعمل ايه. وبعدين يا بخيت كمل. سمعت كلامها يا سعادة البيه. يا ريتني ما سمعت كلامي. وجيت لها بالليل لقيتها حاطة جابر في شوال وقالت لي ارميه في الترع واوعى حد يشوفك، اوعى تجيب سيرتي. مفهوم. ورحت ترميه في الترعة وشافك شيخ الغفر. ايوه صح سعادة البيه، انا اتكلمت اهو، طلعني بقى عشان اطمن على الكلبة بتاعتي. انا معرفش حاجة. هنية بخيت اعترف بحقيقة اللي حصل. وازاي تصدق يا سعادة البيه واحد عبيط كده ما عندوش لعقل ولا بيفهم وداير يقول اي حاجة؟ هنية مفيش داعي للإنكار. قلت لك معرفش حاجة. وكلام بخيت يعني؟ هات بخيت قدامي هنا هو وخليه يقول الكلام ده في وشي. كلامك ده معناه ايه؟ أنا معرفش مين قتل جابر، ولازم بخيت هو اللي قتله. مفيش غير. تعال يا بخيت. كده يا بخيت كده يغنك العيش والملح، انت عايزهم يموتوني، دول حيموتوني يا بخيت. لو سمحتي ما تتكلميش خالص. لا لا لا لا يا استهني، لا ما تعيطيش، اوعى تعيطي. بخيت انت قلت. لا يا سعاده البيان، انا ما قلتش. ايوه انا ما قلتش حاجه، وانت ما طلعتنيش عشان اشوف الكلبه بتاعتي. انت كدبت عليا يا سعاده البيان، وعشان كده الست هنيه ما تعرفش حاجه. ايوه انا اللي لقيت الجثه، وانا اللي شلتها عشان ارميها في الدرع. يا فندم، المواجهه بين هنيه وبخيت كانت، عايز تقول كانت غلط مش كده؟ يا فندم، اللي انا عايز اعرفه ازاي بخيت بعد ما اعترف رجع ينكر تاني؟ كان عنده امل يطلع من السجن ويطمن على الكلبه بتاعته. ايوه بس واضح ان هنيه لها يد في الجريمه. حاولت معاها كتير وهي مصره ان ملهاش يد في الجريمه، ومفيش اي دليل ضدها يا فندم. فعلا مفيش اي دليل ضدها غير شهاده بخيت. عموما يا فندم، مهما كانت الظروف فانا مش هسكت، لازم اوصل للقاتل. ما تتكلم، ايه اللي جرى لبخيت؟ تفتكر المحكمه حكمت عليه بايه؟ بايه قول. المحكمه حولت بخيت لمستشفى الامراض العقليه. طب وهنيه؟ هنيه ما حكموش عليها بحاجه وقالوا انها بريئه. ايه، امال مين بقى اللي قتل جابير؟ انت عملت اللي عليك يا فندم. المحامي اللي جابته هنية شكك في أقوال بخيت وقال إن تخبطه في أقواله أكبر دليل على إن عقله مش سليم. طب ليه بخيت اعترف على الزوجة وليه سحب اعترافه؟ فين الحقيقة؟ هنية، أني ما انكرش إني بحبك. أيوه، وأني عشت في عذاب ومرار لما جوزت جابر. وجابر راح وراحت أيام وانتهينا منه يا مجاه. أيوه، لكن في حاجة محيراني هني. ايه تاني؟ ما تفكرش في اللي راح، خلينا في اللي جاي. جابر خلاص زي ما قلت لك انتهى، خلينا بقى في الفرح وسيبك من الغم. أنا مستعد أجوزك يعني. وأنا تحت أمرك وهخدمك بعناية يا مجاه. ايوه بس. مالك يا مجاه؟ بتفكر في ايه؟ ما تنسى اللي حصل بقى وتريحني وترتاح. طيب، اللي بيحب واحد مش برضك يعني يقتمنه ويطلعوا على سره؟ مش فاهم. أنا نفسي أعرف الحقيقة هنية. أيوه نفسي أعرفها. حقيقة إيه يا مجاه؟ أعرف جابر مات إزاي ومين اللي قتله. يعني هيكون مين غير بخيت؟ اللي زي بخيت ما يعرفش يقتل فرخة هنية، وجابر عمره ما أذى بخيت. بتدور على إيه؟ ماني قلتلك يا بنت الناس بدور على الحقيقة. يمكن بخيت اتفق مع واحد وقتله جابر. طب مين الواحد ده؟ أيوه أعرفه. بقول يمكن. تبقي لسه خايفة مني؟ وعشان نتجوز لازم أعرف كل حاجة هنية. ايوه اعرف عشان احس اني هعيش مع واحده مطمنه لي وقلبها معايا وسرها معايا. ايوه لكن اطمني يا هنيه، اطمني. ده انا بحبك. الخميس الجاي هنتجوز وسرك هيفضل في بير ملوش قرار. حد قالك حاجه؟ انا اعرف حاجات كتيره يا هنيه، لكن مش هحكيها ولا هتكلم عنها الا لما اسمع اللي عندك الاول. ولو كان ليا يد في اللي حصل يا مجاهد، ساعتها هشيلك جوه عيني. ساعتها هعرف انك شرياني وعملت المستحيل عشان تخلصي من جابر وتكوني ليا، وهعرف كمان انك كنت اجدع من كتير من الرجاله اللي ما قدروش يقفوا ضد جابر. اني كده قلبي اطمن. ايه هنيه، ده انا بحبك. ايوه بحبك. واني يا مجاهد وهاني، وعلشان كده رتبت كل حاجه وخلصتك من جابر وخلصت الكفر كله من شره. ها ازاي هنيه؟ ابراهيم صاحب جابر بعت له وجاني لحد ضهري. أني في خدمتك يا أستي هنية. تخلصني من جابر يا إبراهيم. ليه؟ أفهم. نسيت اللي عملوا في جابر وفيا وفي أهل الكفر؟ بس جابر صاحبي. كل الذهب اللي جابهولي جابر هتاخده، وفوقه المبلغ اللي يعجبك. إيوة بس أخلصك منه إزاي؟ أني هقولك. جابر هيرجع على الغدا، هياكل وينام، هسيب لك باب الدار مفتوح وهو نايم ممكن تخلص عليه. فهمت؟ ها بقى كده يعني ابراهيم هو اللي قتل. ايوه، وسابه مرمي ومشي. ندهت على الواد بخيت وطلبت منه يخلصني من الجته، وقلت له ما يجيبش سيرتي مهما حصل. ده اللي حصل يا سعاده البيه. هنيه هي اللي خلت ابراهيم يقتل جوزها، وهي اللي اعترفت لك بكل اللي حصل. ايوه يا بيه، صحيح أنا بحبها وكان نفسي من زمان أتجوزها، لكن يا بيه إزاي أعيش مع واحدة زي هاني؟ إزاي أعيش مع واحدة اشتركت في قتل جوزها؟ منك لله يا جابر، منك لله. ضيعت نفسك بشرك وضيعت هنية معاك، وقضيت على كل حاجة حلوة في حياتي. أغرب القضايا. المخرج المساعد أحمد أبو طالب، التسجيل والمونتاج محسن عبده. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.